تفسير الآية 30 من سورة تبارك، يقول تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أي قل يا رسولنا الكريم وقولوا يا أيها المسلمون من بعده، اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، قولوا لأمثال هؤلاء بكل صبر وحكمة: أخبروني إن صار الماء الذي تشربونه ويشربه كل حي وكل زرع وبدونه لا حياة لكم، صار غورا أي غائرا في الأرض ذاهبا عميقا لا يمكن الوصول إليه والحصول عليه بأي وسيلة من الوسائل، فمن حينها غير الله تعالى الذي يمكنه أن يجيئكم بماء معين أي ظاهر للعين جار على سطح الأرض كثير يمكنكم تحصيله بسهولة؟ هل أنتم الذين أنزلتموه من السحاب بعد تكوينه فيه ليصبح ماء نافعا؟ لا بالقطع، ولن يتجرأ أي أحد أن يقول ذلك، ولكن الله تعالى بكمال قدرته وتمام علمه هو الذي خلق وصنع وأنزل، ولا شك أنكم تتأكدون من ذلك بعقولكم بالفطرة التي بداخلها. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما دام الأمر كما تعرفون، فلماذا إذن لا تصدقون بوجوده؟ ولماذا عبد بعضكم غيره تعالى آلهة أخرى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره؟ ولماذا لا تصدقون بالبعث إذن؟ فالقادر تمام القدرة على هذا قادر حتما على ذلك، والاستفهام للتقرير أي لكي يقرهم بذلك، حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف بأنه تعالى وحده هو الذي يخلق الماء وينزله، كما أنه للدم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء للمكذبين ومن يشبههم ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لله وللإسلام ليسعدوا في الدارين. ألا تشكرون كل ذلك؟ ألا تشكرون ذلك وكل نعمه التي لا تحصى عليكم والتي سخرها كلها لمنفعتكم ولسعادتكم؟ ألا تتدبرونه وتصدقون بعد كل هذا الإعجاز بوجود الله؟ ألا تصدقون بالبعث وبالحساب والعقاب والجنة والنار؟